كلنا وياك للمجد معاك تنده لازم ياخدنا الايامنا الجايه بعزيمه منصوره قويه توهب لي حياتنا معناها بالخير للنور للبشريه وايمانك يسبق خطوينا دايما في طريق الحريه وايمانك يسبق خطوينا دايما في طريق الحرية البرة وبان والسكة أمان وانت الرهبان أرضنا عرفك أرضنا عرفان البرة وبان والسكة أمان وانت الرهبان أرضنا عرفك أرضنا عرفان والنصر الغالب يستنك والنصر الغالب يستنك والنصر الغالب يستنك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تنتهي عزمت الرب لكن كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تنتهي عزمت الرب لكن كلنا وياك يا رب يا أخضر ساقي منور طالل على بورا المتصور يا رب يا أخضر ساقي منور طالل على بورا من أشواقنا من أفرحنا من ورد جرحنا وكفحنا من أشواقنا من أفرحنا من ورد جرحنا وكفحنا حواليك بترف رف أرواحنا مسقية هواك تهديها غطاك تدعي وتهتف ربنا يرعاك ربنا يرعاك ربنا يرعاك شايفين في عينيك دنيا جديدة شايفين في ايديك همة بعيدة شايفين في عينيك دنيا جديدة شايفين في ايديك همة بعيدة يا بطل يا بطلنا يا ابو الثوار يا امل يا امل كل الاحرار يا بطل يا بطلنا يا ابو الثوار يا امل يا امل كل الاحرار يا سبقنا الكل عمل جبار الخطوة معاك من هنا لهناك يا سبقنا الكل عمل جبار الخطوة معاك من هنا لهناك نصرة وفرحة نصرة وفرحة بتغني هواك بتغني هواك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تنتهى عزمة الرب تهجم كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك كلنا وياك للمجد معاك تنتهى عزمة الرب تهجم في يوم 27 من شهر مايو سنة 1963 سجل الثلاثي المرح لبرنامج حول الأسرة البيضاء أغنية مع تمنياتنا بالشفاء العاجل وهي من كلمات محسن عزت ومن تلحين محمد محسن. Thank you. يشوفوك من عند حبايب بيعزكم راهم ليل ونهار يشوفوك قطعتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان قطعتني الدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان وقالت لي ورد فقلبك وبغمضة عين جايين يزوروك جايين يزوروك تمنيات ملك بالشفاء العاجل أو دايما تكون بحرق من نور على كرتل وشبك وبقلوب حوالين وشرف داير ما يدور أمانيهم علشان حبايبهم أهو ده المكتوب بحرف النور على كرتل وشبك وبقلوب حوالين وشرك وداير ما يدور أمانيهم علشان حبايبهم وفي ظهر الكرت في سلامات وفي آخره كمان سطر دعوة وفي ظهر الكرت في سلامات وفي آخره كمان سطر دعوة من عند حبايب بيعزكم وناهم ليل ونهار يشوفوك من عند حبايب بيعزكم وناهم ليل ونهار يشوفوك قطفتني ايدين مليانة حنان واشواق ومحبة في كل اوان قطفتني ايدين مليانة حنان واشواق ومحبة في كل اوان وقالت لي وركز بقلبك وفي غمضة عين جايين يزوروك جايين يزوروك الف حمد لله على السلامة وفي يوم ما تقوم بسلام في اللحظة بقى البيت واستنى الناس وافرش لك ظهري بلون محلى وتعيش الفرحة تقل معاك وفي يوم ما تقوم بسلام في اللحظة بقى البيت واستنى الناس وافرش لك ظهري بلون محلى وتعيش الفرحة تقل معاك والدنيا تقابلك بالأحزان وتقول لك أهلا ولا زمان والدنيا تقابلك بالأحزان وتقول لك أهلا ولا زمان فرحت حبايب بيعزوك ومناهم ليل ونهار يشوفوك من عند حبايب بيعزوك ومناهم ليل ونهار يشوفوك قطفتني ايدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان قطفتني ايدين مليانة حنان وأشواق ومحبة في كل أوان وقالت لي ورد استقبلك وفي غمضة عين جايين يزوروك جايين يزوروك في يوم 27 من شهر مايو سنة 1961 تم تجميع عدة أغاني على شريط إذاعي واحد وذلك لاستخدامها في حلقات الظاهر بيبرس من أغاني الحلقة رقم 68 نستمع إلى فاطمة علي تغني محمود يواخد عقلي من ايام شبابك محمود يا واخد عقلي من ايام شبابك وطول حياتك وانت صديق كريم منساش ايام ما كنا طفل بنجري منساش ايام ما كنا طفل بنجري مع الغزال الشارد في البساتين ويحسبوني انا وانت اخا وانت وائم ويحسبوني انا وانت اخا وانت وائم ويقولوا مين الولد والبنت مين يا ريتنا ما كبرنا ويا ريت ما

يعود تسقى في بدني ويفوق في الليل يسعدني ويشع تسقى في بدني كل شيء فيه يمنحني كل شيء فيه يمنحني متعة الدنيا متعة الدنيا بلا ملل يا لحب العز مطلب.